بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد عليه لكونه منافيا لتعظيم الله، وهو ناتج عن ضعف التوحيد والإيمان. قال ابن جرير رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي لا تتركوها بغير تكفير، احفظوها أي كفروا أيمانكم إذا حلفتم. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. وقال آخرون في تفسيرها: احفظوا أيمانكم عن الحنف، عن الحنف فلا تحنثوا، أي إذا حلفتم لا بد أن تكفروا، لا تتركوها بدون إيش؟ بدون تكفير فتحنثوا. والمصنف رحمه الله تعالى أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، وهو إيش؟ لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم لا تحلفوا، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه البخاري ومسلم. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب في ذلك. حتى لو لم يكن كاذبا ما ينبغي أننا ندخل الحلف في التجارة، ولو كنا صادقين نعود أنفسنا إذا بعنا شيء تشتري الموجود بدون حلف، عجبا كل الله يفتح عليك، هكذا. وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى، فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب وعقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. أشيمط زان يا إخوان الأشمط، يقولون إيش عندنا؟ رجل شيبة وأشمط وشباب، علي الآن شباب لأن لحيته كلها سوداء، والذي اختلطت لحيته شيب وأبيض وأسود يسمى إيش؟ أشمط، هكذا. فقال له أشيمط هنا تحقير وتصغير لشأنه، فالأشيمط هو الذي قد بلغ من السن بحيث اختلط رأسه ولحيته شعر أبيض مع أسود، فماذا؟ فيسمى الأشمط. وعائل المستكبر وهو الفقير المعدم الذي يتكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح، وهو كما قال كما بيناه في المتن. قوله وسلمان، لعله سلمان أبو عبد الله الفارسي، ما هو لعله بل يقينا كما جاء في بعض الروايات، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وشهد الخندق، وأنتم تعرفون قصة إسلامه وكيف دخل في الإسلام وكيف هاجر من بلاد فارس وإلى عمورية وإلى الموصل ومن منطقة إلى منطقة، من أجل ماذا؟ البحث عن الدين الصحيح. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وقد قرأناه العام الماضي هنا في الدرس مع نحن والإخوة، وهو حديث ممتع وشيق ومبكي. أنت كنت معنا؟ نعم، في درس التوحيد. نعم، قال: روى عنه أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل اسمه، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، وشرحبيل بن الصمت وغيرهما، قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلمان منا أهل البيت، لكن إسناده معضل، ويقال إنه أيضا موضوع، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوف عليه، ويحتاج ينظر في سنده. قال إن الله نعم إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. قال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، لكن إسناده منقطع بين الحسن البصري وسلمان الفارسي رضي الله عنه والحسن مدلس. نعم. قال: وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام: سنة 36 عن 350 سنة، ويعني منهم من قال عمره 200 سنة، ومنهم من قال عمره 250 سنة، ومنهم من قال 300 سنة، بناء على أنه إيش انتقل من رام هرمز بلده عاش فيها فترة، ثم انتقل إلى لما بحث عن الدين وبقي عند بعض النصارى فحسبوها 300، ولا يلزم، ربما خرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل 10 سنين، هكذا سنة بقي مسجون عند أبيه وهو يبحث، وسنة انتقل إلى منطقة أخرى، الزمن يمشي بسرعة، إلى عند أحد الرهبان الذي بقي عنده، ثم لما مات انتقل سنة عند آخر أو سنتين أو أقل أو أكثر، وهم هو ربما ذكر 3 أو 4 أو 5. طيب، هذا كله ممكن يحصل في 10 في 15 سنة، ما يلزم 300 سنة. هم قالوا عاش قبل الإسلام 200 سنة أو كذا، وليس بالصحيح، وما هناك دليل ثابت لا من إسناد لا بإسناد إلى سلمان ولا في كتب التاريخ بأنه عمر هذا العمر، الظاهر عمر عمرا عاديا من مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي، والصحيح أنه الفارسي كما تقدم كما جاء في بعض الطرق. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة أصناف، ليس ثلاثة فقط من يوم القيامة، ثلاثة أصناف، وقد يكون في الواحد الصنف الواحد مئات الملايين، هكذا مئات الآلاف، لكن كلهم إيش بهذا الصنف. قال: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلمهم من يكلم من أطاع، يستنبط إذا أنه إذا أن الله لا يكلم هؤلاء هذا الأصناف يدل على أنه يكلم الصنف إيش الآخر، كما قال الشافعي لما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم، في تفسير قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما أن ذكر أنه يحتجب عن الكفار هكذا دل على أنه إيش المؤمنون، أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. قال: وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، وهو قيام الأفعال أي الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، والأفعال الاختيارية مثل الكلام والضحك والرضا والغضب والسخط هكذا والكراهية. نعم، قيام الأفعال أي الاختيارية بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى، أي متى ما أراد أن يتكلم يتكلم، متى ما أراد أن يضحك يضحك سبحانه، متى ما أراد يرضى يرضى، متى ما أراد أن يغضب، أي متى ما وجدت الأسباب المقتضية لقيام الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى يفعلها، وقدرته شيئا فشيئا. نعم، ولم يزل متصفا به، فهو أي الكلام يقصد، فهو أي كلام الله سبحانه وتعالى حادث الآحاد، حادث الآحاد أي متجدد الآحاد، فهو يتكلم في عند مقتضى الكلام بآحاد الكلام، كلام متجدد يناسب المقام الذي يتكلم الله سبحانه وتعالى بخصوصه. قال: قديم النوع، أي أن النوع من حيث أن الله متصف بصفة الكلام قادر على الكلام، فهو كما يقول ذلك أئمة الحديث وغير من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكون كن هذا كلام ولا ليس بكلام؟ متى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فما أراد الله شيء أن يكون قال إيش كن هكذا. فهذا كلام، إذن يتكلم الله بكلام حادث الآحاد قديم النوع، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال كن في المستقبل، أي من بعد أن يتكلم الله إلى أن يقضي الله أمرا، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قالوا لنا أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يعني النفاة، يشملهم كلمة نفاة تشمل الجهمية ومن والمعتزلة والأشاعرة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث أي الصفات الفعلية، الصفات الأفعال الاختيارية، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ نحن ما أنكرنا أن تكون إيش الحوادث قائمة به سبحانه. قال: ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، يعني نحن نقر بأن الحوادث تقوم به، لكن ليس على فهمكم. قال: مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل. أي نعم، هنا لا بد من وقفة، ما نسلم لهم بهذا اللفظ ولا نسكت عنه، لا نسلم ولا نسكت، هذا لفظ الحوادث الذي تشنعون به وتطنطنون به وأزعجتم الدنيا وأقمتموها وأقعدتموها، ماذا تقصدون به؟ نحن لا نسلم، هذا كلام مجمل. ماذا تقصدون بكلمة حوادث وقيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى؟ فقد يراد به الأمراض، نعم، والنقائص، والله منزه عن ذلك. إن قصدتم بقيام الحوادث الأمراض والنقائص، الله منزه عن ذلك، وأهل السنة ما قالوا هذا القول من ألف حوادث، يعني نعم منزه عن ذلك، نعم، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله الاختيارية، كالكلام والضحك والرضا والسخط والكراهية والغضب والحب ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. طيب يا أخوان، فإذا قالوا يلزم منها قيام الحوادث، قلنا نحن ما نفينا قيام الحوادث، ماذا تقصد بالحوادث؟ تقصد المرض والحمى هكذا وما يعتري الإنسان؟ نحن ما قلنا بهذا ولا قال بهذا السلف. وإن كنت تقصد قيام الحوادث الصياص الأفعال الاختيارية من الضحكة التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول بهذا، وكلامك لا يلزمنا كلامك، وكونك تسميها حوادث لا يغير الواقع شيئا، وهذه تشنيع وأشياء إرهابية تلهبون الضعفاء النفوس والجهلة. أما أهل العلم فهم يعرفون كيف، يا ماذا بارك الله فيكم، كيف يتخلصون من هذه الشبهات وكيف يردون عليها وكيف يفندونها. قلت: ومعنى قيام معنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها، أي قدرته على الكلام والضحك، وإيجاده لها بمشيئته وأمره، أي نلخص اتصافه بها. ومعنى قيام الحوادث به اتصافه بالصفات التي الاختيارية التي ذكرها الله في القرآن، كالرضا والغضب رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، نعم، غضب الله عليهم وسخط الله عليهم وكره الله انبعاثهم، وقول وكذلك أن الله يرضى لكم قيل وقال ويكره لكم ثلاثا، نعم، كثرة السؤال وإضاعة المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم، قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. التزكية كما قالت تعالى: ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء، والتزكية هي التنمية والتطهير، نعم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، هكذا تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي نماها بالأعمال الصالحة ونقاها وطهرها من الذنوب والمعاصي، وقد خاب من دساها. فلما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. وقوله: أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور. الآن لماذا كان الأشيمط الزاني ماذا من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ لأنه يقول هو بلغ من السن، ما هناك دعوة. يعني الآن الشاب سيأتي أن الشاب إذا زنى هناك داعي، شباب ومنطق شهوة واندفاع وما زال، وأيضا ربما يفعلها الشاب وفي قلبه يتقطع ندم وحسرة، لكن شهوته غلبته وضعف إيمانه، وفي نفس الوقت تجد أن الشاب يعد نفسه أنه سيتوب من الله بس يطفئ شهوته هذا. لكن ذاك الذي الشيمط الزاني ما عنده دواعي شهوة، رجل كبير عاقل ينبغي أن يقول إيش، خاصة أنه قد بلغ يقينا الأشيمط بلغ 40، حتى إذا بلغ 40 سنة حتى وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني إيش أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فأنت في محل ما عندك شهوة طافحة في هذا السن تدفعك، إنما الذي دفعك للزنا ألا الفجور وحب الزنا فقط، لا أن عندك شهوة جامحة، بدليل أن عندك عقل وقد بلغت من الكبر عتية وبلغت سنا الوقار والعقل، والذي ينبغي أن يكون الشخص مراقب لله سبحانه وتعالى. أما الشاب وإن كان هو متوعد بالعذاب وتحت التهديد وما ما ما أحد برأه، لكن بقي معه إيش عذر أنه في سن الشباب. نعم، أما أنت في السن هذا ما الذي تحدث نفسك أنك ستتوب متى وانت في السن هذا؟ كيف الشاب قد يفعلها وهو يقول سأتوب بس الشهوة الآن طافحة، أما أنت إيش تتوب؟ إنما فعلت هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نعم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحلال: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. الثيب الزاني لماذا؟ لأنه خلاص أحصن، ما ينبغي يعني ما عنده دواعي الزنا، ثيب سواء كان ما زال الزوجة في عقدها أو مطلق يقتل يرجم يحل دمه، لأنه قد أحصن وقد الزواج كسر شحدة الشهوة منه، بخلاف الشاب الذي ما قد تزوج كأنه يريد يقتحم إذا ما عنده إيمان يقول لك يريد ينظر إيش هذا الأمر، عرف الآن. أما الذي وما عنده، أما هذا قد تزوج وتركها من بين يديه إذا كان مثلا طلق، وإن كان ما زال مزوج فهو أكبر وأكبر، لأنه مهما كان ما تقضي شهوتك بالحرام، اقضي وإن كنت تكره زوجتك فتأتي زوجتك، وإن كنت تكرهها أفضل عند الله من أن تذهب بالحرام، عرف الآن؟ نعم، فلذلك قال تحقيرا الله وذلك نعم، قال وعدم خوف نعم، فدل على أن الحامل الله على الزنا محبة المعصية والفجور. يعني بعض الناس صحيح كبير لكن عنده رغبة وحب للفجور والمعاصي أدمن عليها وما عنده إيمان ولا دين ولا خوف من الله، قال وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها. ما عاد عنده داعي، ما هو فيش في العشرين في السبعتاعش يعني وما قد تزوج حتى يكون عنده دواعي، ما عنده داعي. قال مع فعلها يوجب تغليظ، قال وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع. إنما حصل له ضعف إيمان مع اندفاع في الشهوة في الشباب وفي قلبه ندم وانكسار وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال وكذا العائلة المستكبرة الفقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. وقوله ورجل جعل الله بضاعته، استهانة بالله سبحانه وتعالى من أجل المال بنصب الاسم الشريف، أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم رحمه الله، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يبغضهم إلا رافضي زنديق، ثم الذين يلونهم والتابعون إيش؟ والذين اتبعوهم إيش؟ بإحسان. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة، أيضا شهود الوحي وجلوس تربية على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ورأوا رسول الله النبي الأمي الذي ماذا ينزل الوحي عليه، وتمتعوا بالنظر إلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء. فلماذا الرافضة يسبون الصحابة ويقولون إن أصحاب محمد قاذورات وأنجاج وخبائث؟ أنا سمعت رافضي يقول هذا الكلام، وإنما هذا المنافق الزنديق الذي يطعن فيهم وهو مبتسم يقولهم وهم نعم رضي الله عنهم وهم كانوا قاذورات وكانوا أنجاز. لماذا؟ هذه قلت لها شخص التقيت به في صنعاء وظننت أنه عراقي، فإذا هو مجوسي رافضي من إيران بس في صنعاء، فإذا مسك المسمحة فإذا يتكلم بشيء قلت ليش تقول هذا الكلام؟ كانوا كفار مشركين. ثم كان نعم ولكن هم رضي الله عنهم كانوا قاذورات. قلت له أنت مجوسي أنت رافضي؟ قال نعم. قال عائشة وأبو بكر في النار. قلت له أبو لولا المجوسي؟ قال في الجنة لعنة الله عليه الرافضي الخبيث. فماذا لماذا يكرهون الصحابة؟ يكرهون الصحابة لأنهم جاءوا وقتلوا الفرس قتلا ذريعا وأسقطوا دولة فارس دولة الروم. نعم هم عرب رضي الله عنهم، ولذلك هم يرجعون عندهم عنصرية. يقول لك العرب حفاة كانوا عبيد لنا وكانوا مستذلين مثل ما المسلمين الآن. العرب الآن لأمريكا من الاستضعاف والصناعات في أيديهم، كذلك كانوا العرب ما عندهم شيء، ما عندهم الماء والتمر والزبيب في المدينة وكذا، والبقية يأتون بالتجارات من أين؟ من الشام ومن الحبشة وكذا. وتلك كانت دولة عظمى، الحبشة دولة عظمى، فارس دولة عظمى، الروم دولة عظمى. فلما الصحابة فتحوا فتح الله قلوبهم للإيمان والإسلام قامت دولتهم، ها، وكسروا الفرس وكسروا الروم وكسروا ليس بقوة، بقوة الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدهم بالملائكة، أيدهم بالنصر، قذف الرعب في قلوب الكفار وفتح القلوب لما حققوا التوحيد وحققوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحققوا الإيمان ورموا الدنيا خلف ظهورهم. ذلت لهم كل شيء، نعم مع أن ثيابهم كانت مقطعة مرقعة، وملكوا إلى الصين. ما الذي أوصل الإسلام إلى الصين وإلى روسيا وإلى بلدان وإلى فرنسا وإلى أوروبا؟ كان يسمى الفرنج، ما كان يعرف أمريكا، ما تعرف ولا إنجلترا بريطانيا ولا ألمانيا، هذه لا تعرف. بلدهم الأساسي الأوروبيين هي الفرنج، يعني فرنسا كان يسمون العرب إيش؟ الفرنج. نعم ثم بعد ذلك انتشروا من هناك إلى إنجلترا وإلى تلك البلدان. الشاهد أن الإسلام، أن الصحابة ومن جاء والتابعون والمتابعون بإحسان انطلق الإسلام وقاتلوا وفتحت البلدان بيش بالتوحيد. وكون أن الصحابة ما كانوا يذهبون من أجل تحصيل الأموال ولا من أجل الدنيا، كانوا يعني أول شيء تنفيذا امتثالا لأمر الله وطلبا للشهادة، الأمر الآخر يريدون الخير الذي تنعموا به وسواء وأنعم الله عليهم بنعمه الإسلام وعزة الإسلام، أرادوا أن ينشروه في الأرض وأرادوا أن يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مثلا الفرنج والحبشة والروم والفرس الكبار الطغاة كانوا يستعبدون الناس من أجل أن يستغلهم، لكن الشعوب كانت لو فتح لها المجال لوجدت الإسلام، بدليل أن أول ما كسرت دولة فارس الشعب كله دخل إيش؟ الفرس كلهم دخلوا في الإسلام هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش لو كان الإيمان في الثريا لتناوله هذا وقومه، وأشار إلى من؟ إلى سلمان الفارسي. لو كان الدين في الثريا أو الإيمان في الثريا لتناوله هذا وقومه. قال هو وما زالت بلاد الفرس ما زالت مجوسية، ما فتحت إلا في عهد عمر رضي الله عنه. كهرباء اشتغلت، جنوا الكهرباء، عرف الآن بارك الله فيك. فالصحابة لماذا فتح الله على أيديهم هذا الأمر؟ فجاءت الفرس لما رأوا أنه سلب الملك من أيديهم، وأن هؤلاء العرب انتقل الملك من فارس. ولكن إيش يقول المالكي الآن نور الدين المالكي هذا الخبيث في العراق اسمه نور الدين نور المالكي عليه لعنة الله، يقول إن كربلاء لابد أن يجهزوها تكون قبلة للمسلمين. لماذا؟ يعني وجهة، لماذا تخرج السدانة الآن حربنا مع الفرس، إيران حربها على المسلمين إيش؟ سياسيا واقتصاديا ودينيا أصلا، لأنهم كانوا يروا أن لهم القداسة ولهم الوجهة، والآن مكة مهبط الوحي والمسلمون من العالم يأتون ويطوفون بالبيت الحرام، فهم يريدون يصرفون الناس عن البيت الحرام من أجل ذهب العراق، من أجل إيش؟ يكون هناك مقدسات والمال يدر إليهم. وبدل ما تأتي أنت مثلا ستذهب عمرة وتذهب حج تنفق 10,000 دولار 3,000 دولار تأكل وتشرب وتسكن في فنادق وطعام وكذا، يقول لك هذا كلها لأجل، مع أن السعودية أسأل الله أن يحفظ المملكة السعودية ما تأخذ من الناس، تنفق على الناس، وهذه الأشياء هي إيجارات للمستثمرين وأصحاب الفنادق وأنت تأكل وتشرب. أما الدولة ربما تزيد تدفع وتجد هناك مساعدات وتجد تشرب وتأكل ومصاحف توزع وكتب إلى غير ذلك من الخير الذي السعودية ما تأخذ مقابل. نعم، ففارس تريد أن تأخذ الإيرانيين باسم إيش؟ ما لما واجهوا المسلمين باسم الدين وباسم المجوسية، لا، العالم الإسلامي قام ضدهم محاربة، لكنه باسم إيش؟ آل البيت وآل البيت. فهم جاءوا بستار إيش؟ زندقة. وأول من مهد لهم هذا من هو؟ عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله المتتابعة اليانعة الطازجة إلى قبره. طيب، تصل إليه. قال رحمه الله، كملنا الحديث يا أخوان. فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله. ما قال لم يوجد شر، قل الشر فيها، أما الشر فهو موجود. ولا علام نزل القرآن، لو لم يحصل زنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستنزل آية الرجم؟ لو لم تحصل سرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستحصل تنزل آية السرقة وهكذا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما؟ لو لم يحصل خصام، لو لم يحصل، ما نزلت التشريعات، إنما نزلت التشريعات على حسب الحوادث. والله سبحانه وتعالى ابتلى من ابتلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله عن المهاجرين والأنصار فتاب الله عليهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية. ومن لابس الفتن وحصل كذا فإما أن يعني ابتليها الله بالأمراض والأوجاع أو بالتوبة أو بالمكفرات، أنهم ما يموتون إلا وقد طهرهم الله عز وجل ورضي عنهم. فما كان الله ليخلق الصحابة معصومين وملائكة، لكن بشر، ومع ذلك رب العالمين يبتليهم ويغفر لهم، قال ويوفقهم للتوبة. يا شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة يقر ويوفقهم الله للتوبة، وابتلاهم بالمصائب والمحن، المكفرات المطهرات. نعم، قال نعم، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء، ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه. كيف من أعظم ذلك يا إخوان؟ ما هو من أعظم ذلك؟ ما هو في عصر التابعين من أعظم ذلك؟ ما هو الرحلة في طلب الحديث، حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم السنة، حفظ الله بهم الإسلام، حفظ الله بهم ما وصل إلينا هذا الخير والسنة. أنا وأنت عندنا السنن جاهزة، ربما بعضهم عنده سنن غابت عنه لأن ما قد جمعت، ما اكتمل التدوين والجمع السنة إلا في القرن الثالث، في المئة الثالثة انتهت الرحلة وبدأ التدوين من إيش؟ من على رأس المئة الثالثة. ولذلك يقول الإمام الذهبي ضابط المتقدم والمتأخر رأس الثلاثمائة. فالرحلة من بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس المئة الثالثة الهجرة، ومن بداية المئة الرابعة بدأ عصر إيش؟ التدوين والتأليف، انتهت الرحلة، كمل، عرف الآن؟ قال ثم نعم وكثرة لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والرغبة فيه والراغب فيه كثرة الداعي إلى الإسلام يعني والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة وأيضا إيش المرجئة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرة أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، والمشهور في الروايات الأخرى التي ستأتي أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه. كيف لا وفيهم من يا إخوان أتباع التابعين؟ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وفيهم من شعبة بن الحجاج العتكي، فيهم عمرو بن دينار، فيهم الإمام الشافعي، فيهم سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، أبو حاتم الرازي. من لا هذا من الكبار، هذا من التابعين بإحسان من الطبقة التي بعدهم. نعم قال والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، وذلك إذا كانت شهادتهم يا إخوان شهادة زور وشهادة باطل كما رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية، فالمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا أنهم الذين يشهدون بالزور ويشهدون بالباطل ويشهدون بالمال أو يأتي يشهد على شيء ما رآه. نعم أما من كانت عنده شهادة في شيء رأى على حادث سيكون فيها إنقاذ نفس أو فيها مال وأتى يدري بالشهادة وصاحب الحق الذي يشهد له ما يدري، مثلا شخص ضربه شخص أو عنده مال يقول أعطني شهادة ما عندي، وكان هناك شخص يراقبهم فيأتي مباشرة قبل أن يسألها هكذا، هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فلان دين فلانا أو فلان ضرب فلان، فهذا محمود وهذا من أداء إيش الأمانات، والذين هم بشهاداتهم قائمون يقوم بالشهادة. نعم قال لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم، وقوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم من النذر، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. وقوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها، وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه بالمعنى، وإلا هو جاء شخص إلى أنس يشكي من الحجاج ألا ترى ما نحن فيه وما يصنع الحجاج، قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم. نعم الصوفية كثير كثير أنهب إلى موريتانيا، أمس تكلمنا علماء وعمايم وحفاظ قرآن وحفاظ أحاديث، ومع ذلك عنده قبوريات وعنده تصوف وعنده بدع وخرافات ويستغيث بغير الله ولا يؤمن بالأسماء الصفات بالأسماء والصفات كما وردت في القرآن والسنة وأمرها السلف. قال ويتصدر للتعليم والتصنيف، عندك الشعراوي محمد متولي الشعراوي قبوري وهو يتصدر للتفسير ويشرح والقلب وينخدع به وهو أقوى. محمد بن علي الصابوني متصدر وصاحب عمامة وفسر القرآن وهو كذاب أشعري محرف ماذا مراوغ، كما قال أحدهم وهو يناقشه قال عند أن وكله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يناقش الصابوني في أخطائه في كتب في تفسيره وفي مختصراته، فبعد أن ناقشه وجد الرجل مراوغ وما عنده أسلوب العلماء في النقاش، فكتب رسالة إلى الشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز فقال من فلان من فلان إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أما بعد فنحيطكم علما يا سماحة الشيخ أو بهذا المعنى أني ما وجدت أجهل طالب علم من المدعو محمد بن علي الصابوني. هذه الرسالة قرأتها قبل 22 سنة لا أدري أين هي الآن. طيب يا أخوان في رسالة بعنوان التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني. وهات لك ممن يدعي العلم، عندك أيضا يوسف القرضاوي دجال من الدجاجلة وضال مضل، هذا إذا لم يكن قد تزندر، نعم، لأنه ظهرت منه عبارات والعياذ بالله كفرية، وغيرهم من الضلال ومن المنحرفين. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه، أي في المتفق عليه في الصحيحين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني رضي الله عنهم. النبي قال خير الناس، والرافضة عليهم لعائن الله، والحوثية عليهم لعائن الله، يقولون شر الناس أصحاب محمد، إيش شر الناس، وخانوا وتلاعبوا وضيعوا وحرفوا القرآن. فمن نصدق؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم نصدق الرافضة؟ لكنهم حتى يقطعوا عن العامة النبي، حتى يقول لك النبي ما قال، طعنوا في حملة الأحاديث من أجل يقول لك هذا الحديث هو جاء عن هؤلاء، فكيف نصدقه؟ فطعنوا في السنة من أجل إيش؟ أن يطعنوا في الصحابة بكل نفس خبيثة، نقول طيبة، ويطعنوا في الدين وفي القرآن. لكن هيهات هيهات، فرب العالمين يقول ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر لا يحفظ إلا بحفظ حملته وهم الصحابة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم، في لفظ إيش؟ يقاتلون عن هذا الدين، والمقاتلة ليست بالسيف فقط، وإنما يقاتلون أي يدافعون. وأهل الحديث كما قال الإمام أحمد والبخاري، إذا لم يكونوا أهل العلم أو إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فالطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث وهم أهل العلم السلفيون، نعم، لا المميعون ولا المذبذبون ولا السرورية ولا ماذا الذي مثلا لا يرى الجرح والتعديل من منهج أهل السنة والجماعة ويتبرأ، يقول لك ليس من منهج الجرح والتعديل، هذا مزعزع. كما سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول، الذي يقول إن ليس من منهج الجرح والتعديل هذا سلفيته مزعزعة، ما حفظ الدين إلا بعلم الجرح والتعديل وبعلم الرجال وبالكلام في الرجال وبيان الصادق من الكاذب والتحذير من أهل البدع ومن المميعين ومن إيش المحرفين وممن يزيد في الدين. لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نقدس الأشخاص كما قال الشيخ ربيع، نحن نقدس الحق ونقدس الدين، نعم، ما نقدس الأشخاص، يكون ما كان، يكون يقوم الليل طوال الليل يعبد الله يحفظ القرآن ويتلو في اليوم 10 مرات، هذا عباداته له. نحن نحافظ على الدين ببيان الحق والكلام في الحزبيين والكلام في أهل الباطل والكلام في أهل البدع والكلام في من يزيد في هذا الدين أو يحدث فيه أو يدخل فيه ما ليس منه، مهما علت منزلة الشخص ينصح ويبين له، فإن قبل وإلا الله يحفظك ويبارك فيك، سنبين خطأك ونبين وندافع عن ديننا، فلا نقدس فلان ولا فلان مهما لمعت سمعته ومهما كثر أتباعه، ولو امتلأت الأرض من أتباعه، الحق أحق أن يتبع والدين هو الذي يستحق أن يدافع عنه. إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتورع عن أن يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على كبر سني يا رسول الله، قال نعم. ولم يتورع ابن عباس عند أن قيل له إن نوفل البكالي يقول إن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى، إن موسى بن عمران ليس هو موسى بني إسرائيل، قال كذب نوف، عرف الآن، وهذا جرح. طيب يا أخوان، أي أخطأ وما وافق الصواب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما قالوا في إحدى الغزوات، لما عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع كان يقاتل، فرجع عليه ذباب سيفه فضرب نفسه فقتل نفسه، قالوا حبط إسلامه وهو في النار لأنه قتل نفسه. فأخذ جاء أخوه سلمة يبكي، يا رسول الله إن عامر بن الأكوع كان يقاتل فرجع عليه ذباب سيفه فقتل نفسه، فقالوا الصحابة إن عامرا في النار لأنه قتل نفسه وقد حبطت هجرته، قال كذبوا بل له أجره مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال إنه في الجنة، فقال النبي كذبوا ما. فالآن تأتي تتكلم تقول لك أنت تطعن في العلماء، أنت تريد إسقاط العلماء، أنت وأنت تريد وأنت مدسوس، وأنت وأنت وأنت تريد تفتن وتحرش بين المشايخ وبين العلماء، هذا لا يجوز. أنت ما فتش عن قلوب الناس، أنا أبين أن فلان عنده أخطاء كذا وكذا وأخطأ في مسألة كذا وكذا، نعم، فيبين خطأ الرجل، فإن تراجع عن خطأه، وإلا يبين لا نقدس الأشخاص، لا نمشي على منهج أبي الحسن، نصحح ولا نهدم. هذه قاعدة بدعية محدثة، نعم، بل نصحح ونبين. فإن تراجع الشخص وإلا بينا خطأه، والله هو الذي يسقط ويرفع. وين وصلنا يا أخوان؟ نعم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخاف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لكل خوف من الله، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لكل خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا وقع في الصدر الأول من هذه الأمة المرحومة، نعم، ففيما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا شوفوا يا إخوان، بعض الناس يقول: أنت تهدم العلماء، وفلان يجرح، وفلان يحذر، وأنت تسقط العلماء، وأنت المسعري. سنوات وأهل السنة يحذرون منه، وهو في بريطانيا لاجئ، وتكلم عليه الشيخ ابن باز وحذر منه، وغيرهم من أهل العلم تكلموا فيه. وانظروا في النهاية، اليوم تأتيني رسالة على أنه يقول: سأرجع إلى السعودية إلى وطني، والسجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وأنا أبلغك أشهدكم أني تائب إلى الله مما صدر مني، فادعوني بالتوفيق. المسعري، محمد المسعري، الذي تكلم فيه أهل السنة وحذروا منه سنوات، وسلمان وسفر وعايض مفتون به، وأتباعهم وغيرهم من الحزبيين مفتونين به، ويرونه مجاهدا، ويرونه حامل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من داخل بريطانيا، نعم، ويحارب دولة المسلمين، وفي النهاية يرجع إلى الحق، مما يدل على أن أهل السنة وأهل الحق ما أرادوا بيان الحق وبيان الخير لا الإسقاط، والإسقاط هو بيد الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في دعوة أهل السنة، وعلينا، نعم، علماء السنة نجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونثني عليهم ونذب عنهم الغيبة والنميمة والطعن فيهم، فمن صدر منهم آمنوا خطأ يذهب إليه ويناصح المرة والمرتين والثلاث حتى يعلم، حتى يترى. فإن تراجع عند ذلك يبين الخطأ، من أجل إيش؟ أن يحذر الناس منه. ولذلك يا إخوان، الشيخ التويجري ما تورع وتردد في بيان خطأ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في رده على مسألة إيش؟ المعية. وقدم لها من يا إخوان؟ من الذي قدم لها؟ شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ما قال: اتق الله يا تويجري، أتريد أن تسقط علما من أعلام الإسلام؟ اتق الله يا تويجري، هذا بن عثيمين، أنت تريد تتحرش بين العلماء؟ بل قدم لها وقرأت ونشرت، فأخذها ابن عثيمين رحمه الله تعالى على عينه ورأسه، وأثنى عليها وأعلن وتاب إلى الله وتراجع. وقرأت في وقرأتها على في مجلس الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قبل 10 سنوات، وما قالوا هذا جرح، هذا من باب النصح للدين، وهذا من البيان. الآن تأتي تبين فلان أخطأ، قال: أنت مها، أنت ملقط، أنت تتتبع زلات العلماء، أنت محرش، أنت من أين جبتم هذا؟ هذه دسيسة من قبل الحزبيين دخلت على بعض أهل السنة، وربما إذا تمادش بالشخص يتجره رجله إلى أن يصبح واحد من الحزبيين، فهي شعبة من شعب الحزبية هذا الكلام. ولا جميعنا ينصح بعضنا بعضا، وتبين لي وأبين لك، ما أريد أنا ما أرضى تذهب من خرضة تكلمني أخطأت في كذا والصواب كذا على عيني ورأسي. فقد سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وعند أكثر أنا بينت له مسألة، قلت: يا شيخ، المسألة الصواب فيها فلا كذا وكذا، فقام وأتى بالتسجيل وتراجع في المحاضرة، وغيري بين له في مسألة أخطأ فيها في الدرس وفي المحاضرة، وقام وقال: أتوا بالتسجيل امسحوا الأول وبين، وأعاد الكلام وبينه، نعم. وهكذا أهل السنة إذا بين لهم يتراجعون، لأن هدفهم وهمهم النصح لدين الله. ما هو أبو مالك يخطر على المنبر ويدخل الغرفة يتوب إلى الله؟ هذا كلام باطل. أبو مالك يصعد يحاضر الناس بين الناس في محاضرة يحضر فيها آلاف، ثم قال لما أنبه عليها يقوم أبو مالك يدخل الغرفة ويخرج ورقة ما سيقرأها الذين حضروا خطبتي ولا الذين حضروا محاضرتي. أنا أخطأت على المنبر، أتوب على المنبر وأبين خطأي على المنبر، حتى إيش يعلم الذين خطبتهم وأخطأت عندهم أني أخطأت في هذا المسألة فيتراجعوا عنها. أنا ما يصلح أخطأت في كتاب أتراجع في بيان، وفي الطبعة الثانية أخطأت في درس في أتراجع في الدرس، وهكذا. أما هذه القاعدة ما أدري من إن جاءت، أني أخطأ على المنبر ثم أتراجع داخل البيت أو في بيان يرفع على الأنترنت يقرأ ناس، الذين سمعوا الخطأ ناس، والذين قرأوا التراجع ناس آخرون، إيش الفائدة؟ هذه طريقة ما هي سلفية ولا هي من النصح اللي في دين الله شيء، وهذا تملص. الحقيقة أننا نتراجع، أنا بشر، عرف الآن. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة هكذا، يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قالوا بلى قصرت الصلاة، أصدق ذو اليدين؟ عرف الآن. فما جاء الإمام مالك إليه أناس يسألونه، قالوا في مثلا، قال الله أعلم، قالوا أنت الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل، نأتي إليك من العراق وتقول الله أعلم؟ قال ارجعوا واصعدوا على جبل وقولوا ذهبنا ضربنا أكباد الإبل إلى الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل وسألناه وقال قال الله أعلم، هل سينقص مني شيء؟ ما عندي علم، منين آتي لكم بفتوى؟ ما عندي علم، الله أعلم. الشيخ ابن غديان يسأل في إذاعة القرآن نور على الدرب وأنا أسمع في مسألة الطلاق، قال هذه ليست من اختصاصنا، ارجعوا إلى المحكمة. الشيخ ابن باز عدة مرات يقدم لنا فتوى، قال ننظر نبحث في المسألة. بعض الناس يستكبر يجيب كيف ما حصل، حتى لا يقال إنه مقصر ولا يقال إن ما عنده علم. ما عندي علم، ما سأجيبه، منين آتيك بعلم؟ قل عني جويهل. يقول ابن عمر لما سئل في مسألة قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا إلى جهنم؟ ما عندي علم، قولوا عني جاهل، قولوا عني طويل بعلم، أنا ما أتقحم في فتوى ما أعلمها، سأبحث وسأنظر المسألة، إن عندي علم في شيء سأقوله، هي صدقة ومن باب القول بالعلم توبيان. ما عندي علم، أنا لا أستكبر إن شاء الله. عرف الآن. النبي صلى الله عليه وسلم نزل سئل عن مسألة في الحج ف سكت. جاء هو اليهودي يسأل عن كيف ينزع الشبه إلى أبيه وما زيادة الطعام أهل الجنة، فسكت. قال الآن جبريل أتاني بها، الآن ما كان عنده علم بها، فنأتي الآن لا تجرحني لا تكلم علي، أنا ما ينبغي أحد تكلم علي بنصح. نعم مطالب الأدب، مطالب بالنصح، ومطالب بالعلماء ينزلون منازلهم وكذا، لكن إنسان تنصحه المرة الأولى والثانية ثم أو ربما يتواصل مع حزبيين أو جالس حزبيين أو كذا وتناصحه ومعرض، هذه فيها ما فيها، نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم. ما في جسد حسن، ارفع صوت ما أسمع، حسن البصري هو رضع من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش رضع، يعني أمهات المؤمنين من النبي ما حملنا، سأتيك أمهات المؤمنين ما حملن حتى يرضع، لكن كانت تعطيهم لما أمه لأنه مجارية عندها تذهب تشتغل فهو يبكي، تأخذه وتركمه ثديها يمصنص وما في حليب فقط، أم سلمة أظن أو كذا ما في حليب، فبركة من أمهات المؤمنين، يكفي شم ريحة أم المؤمنين التي خلطت النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة من نعم الله. نعم. بالنسبة لي بيان تراجع الخطأ، إذا كان يجب أن يخرج في المكان الذي أخطأ فيه، إذا كان لم يتيسر ربما يقوم مقامه نشر في الإنترنت ممكن لا بأس، لكن إنسان يستطيع يخطب مثلا الجمعة الثانية ويحاضر وهو عنده مثلا دار أو عنده مسجد وكذا يبين، لكن إنسان يقول خطب في مكان هو ما هو متعود يخطب فيه إلا هذه المرة وبين له ما يستطيع يرجع إلى هذا المكان، يبين المكان الذي في بيان آخر. لكن إنسان مثلا أنا عندي درس يوميا، عندي مسجد رسمي أخطب فيه جمعة دائما، أبين. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إلى الشيخ، رجل أراد أن يطلق زوجته عنده منها أبناء، ولكن لمصلحة هؤلاء الأبناء أراد أن يشترط عليها شروطا ليبقيها، فهل يجوز له الاشتراط عليها وبارك الله فيكم؟ يجوز الاشتراط ما لم يحصل بها إضرار، وأيضا إذا وافقت المؤمنة على شروطهم، نعم، فإذا هي الأشياء شروط لا تضر بها وهي موافقة على ذلك فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد لما وجد ما معه فائدة من أم المؤمنين سودة رضي الله عنها أراد حتى لا يبقى في ذمة شيء يطلقها، فقالت لا يبقيها مع أمهات المؤمنين وتتنازل بيومها لعائشة رضي الله عنها فلا بأس، هذه حقوق للمرأة إذا تنازلت عنها لا بأس بذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول هل تنصحون بالاستفادة من الشيخ عبد الله القادري وبارك الله فيكم؟ بلا شك ولا ريب، أخونا الشيخ الفاضل عبد الله القادري قائم بدعوة في مركز مريس الذي كان فيها الشيخ الفاضل عبد المصور، فهو أهل لذلك وهو من أهل العلم الأفاضل ومن طلاب شيخنا الوادعي رفع الله رحمه الله تعالى وحفظ الله أخانا الشيخ عبد الله القادري. نعم مع السلامة. بارك الله فيك.